وكلما تقرب إلى الله عز وجل به من قربه، وهكذا يكون قد أتعب نفسه سارا، لكن ساعة واحدة أهدر تعب ذلك الشهر كله. كثيرون هم الذين نراهم في كل عصر، في عصرنا هذا أيضا من هؤلاء الناس في شهر رمضان المبارك، كثيرون هم الذين يخشون المساجد ويصلون ويشهدون الجماعات والجمعات، حتى إذا انتهى شهر رمضان الرجل يكون قد أتعب نفسه صياما وقياما وقراءة القرآن وصلاة تراويح، ما يكاد الشهر ينقضي إلا وقد أفلت من انضباطه. نعم، فتلك اللقاطة التي تسدها إلى الأمام ثم إنك تفلتها وإذا بها قد رجعت وفي لحظة واحدة إلى وضعها السابق. فهذا الإنسان يسد نفسه سدا. نضرب مثلا في شهر رمضان إلى الطاعات والأعمال الصالحة، ولكن ما إن ينقضي الشهر حتى يهدر كل أفعاله وكل ذي وصيامه فيعود إلى ما كان عليه من قبل. هذا الإنسان لم يحافظ على أعماله، كان خيرا له أن يبقى ثابتا على عمل صالح ولو يسير، لكن على أن لا ينفلت من هذه الضوابط التي ضبط نفسه بها ولا يعود إلى جلاله وغيره. أيضا كثيرا ما أجد أناسا يخشون المساجد ويصلون ويحضرون الدروس، وبعد أسبوعين يغيب الواحد منهم فتبحث عنه وعن مسيره، وإذا هو قد انحرف وركب متن الضياع والضلال، وبعد ثلاثة أسابيع تجده قد عاد مرة أخرى، عاد مرة أخرى أياما، وإن هي إلا فترة يزيد، وإذا به غار مرة أخرى. تسأل عنه أين غار؟ عاد إلى هي، عاد إلى الحالة السيئة التي كان عليه. هذا الإنسان بهذا الشكل بهذا التقلب ماذا يسمع؟ يتعب نفسه ثم يهدر تعالى، يتعب نفسه ثم يضيع جهده، ويرسم الديوان الإلهي صورة يجسد فيها هذا المعنى، ويجسد من خلال ذلك الحمق لمن يفعل هذا الأمر، فيقول: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. يضعنا أمام صورة امرأة، وللعلماء رأيان هنا، هل هي صورة امرأة معينة موجودة فعلا، أم هي صورة امرأة يفترض فيها الحمص ويفترض فيها صفة العقل. كثيرون هم الذين تفسروا الآية بالمعنى الثاني، يرسم البيان الإلهي لهذا المعنى الذي يحذرنا منه صورة امرأة تكون موجودة فعلا وقد لا تكون موجودة، لكنها صورة يرسمها البيان الإلهي لحمق المتنافي، صورة من؟ امرأة تتعب نفسها تقبل إلى مغزلها أو أداة غزلها القديمة أو الحديثة، وتبذل الجهد الكبير في سبيل الغزل، في سبيل غزل صوفها هذا، تغزله غزلا وتمثله وتقويه وتسده حتى إذا بلغ منتهى القوة عادت إلى هذا الغزل المتين القوي فنقضته بعد أن أتعبت نفسها